إيه لا هو بعضهم كذا يتكلم ماشي اشتريها من صاحبها بروح إذا قلت خذها بالشرع الزوجة طاهم أكيد إذا نكح الحب لا لا هو بعضهم كذا عاشقين إلا كذا يعني فالشاهد تريها ماشي تشتريها من صاحبها ذلك اللي يخشي العنب خذها بالشرع الزوجة طاهم واحد إذا نكح الحب لا لا قلنا له الحرة أخاف الحرائر كثير قال لا إلا هذه سيعرض أولادك للرق إلا هذه طيب فربيع فسر ومن لم يستطع منكم طولا يعني ما استطاع من الهوى من العشق من الميل من الرغبة ما في جامحة إلا هذه ولكن يقولون على أن من لم يستطع منكم طولا يعني مالا قدرة سعة ما استطاع ينكح حرة لأن الحرة مهرها 20,000 والأمة مهرها 2,000 مثلا الأمة مهرها أرخص من الحرة طبعا فأذن الله بنكاح الإماء إذا ما استطاع أن ينكح الحرة مفهوم هذا أنه إذا استطاع ينكح الحرة لا يجوز له أن يتزوج بأمة إذا كان هو حر إذا هو عبد شيء ثاني إذا هو حر ما يجوز يتزوج الأمة طيب أكمل قال ربيع الطول الهوى ينكح الأمة يعني إذا كان هواه فيها رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم شرع يشنع على هذا القول ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده اللي هو قول الهوى يشنع عليه يعني يا ضرب بن جرير شكل بن جرير صحيح أنه وقع في هذا شنع على هذا القول ورده لأنه قولا يعني قدرة وسعة من وجه من الهوى هذا شنع على هذا القول هل يعني إذا واحد هوي امرأة الخلاص يقول لي والله عشانك فلذلك قال ثم أخذ شرعا يشنع على هذا القول ويرده يشنع فصحيح بن جرير شنع على يعني جاب قول ربيعة وشنع عليه هوي ايوه طيب ينكح الأمة اذا كان هواه فيها واولى الاقوال في هذه قول من قال السعة الغنى الطول السعة والغنى من المال ايوه فنشوف كلام ابن كثير رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده هذا كلام هذا هو لأنه معنى ذلك خذ التفسير نامت الرجل نعم قال ابن جرير

تقريبا عندك عليكم السلام. ما فكر سير ايوه أعطيني